الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بمسألة مكث الحائض في المسجد. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أن عامة أهل العلم على منع المرأة من المكث، المرأة الحائض من المكث في المسجد سوى أهل الظاهر. وينسب هذا القول إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى، وسيأتي توجيه كلامه بما يجعلنا نقطع بأنه ليس رأيا له. والأدلة التي اعتمد عليها المانعون سبق ذكرها في اللقاء الماضي، وبقي منها دليل القياس أو النظر، وهو الدليل السادس في الباب، طبعا من أشهر الأدلة، وإلا فكل من القائلين بالمنع أو الإباحة ربما أتى بأدلة كثيرة لا يظهر وجه الدلالة فيها، فأعرضت عن ذكرها لنشتغل بما هو أهم وأظهر في الدلالة منه. الدليل السادس للقائلين بالمنع القياس على الجنب، باعتبار أن حدث الحيض أغلظ حيث تمنع أي الحائض من الصيام، ولا يمنع الجنب من ذلك، ولا تقضي الحائض الصلاة، والجنب مأمور بفعلها إذا تطهر. والدليل على منع الجنب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. لكن في إسناده انقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وأبيه، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يثبت. والثابت عنه رضي الله تعالى عنه، أعني ابن عباس، في تفسير الآية قوله: المسافر، يعني حمل الآية على المسافر وليس المجتاز. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي. وقد فسر قوله تعالى عابري سبيل، أو فسر قوله تعالى عابري سبيل، جماعة من التابعين منهم مجاهد وعمر بن دينار وابن جبير والحكم بن عتيبة وغيرهم، فحملوه على العابر. وذهب عطاء والحسن والنخعي إلى أنه الجنب يمر في المسجد، لا، هؤلاء الأوائل حملوه على المسافر. وذهب عطاء والحسن والنخعي إلى أن الجنب يمر في المسجد، ويكون قوله تعالى الصلاة معناه مواضع الصلاة. ويرجح هذا المعنى وجوه، اللي هو حمل كلمة الصلاة في الآية على مواضع الصلاة. وطبعا نحن نقول دائما ان الاصل عدم التقدير، فما الذي حملنا هنا على فهم كلمة الصلاة في الآية على مواضع الصلاة والاصل عدم التقدير؟ هذا كما قلت يرجحه وجوه، اولها ان المسافر ذكر في تمام الآية، فيكون ذكر في أول الآية وآخرها، وهذا تكرار. الثاني أنه على هذا التفسير يكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عبورا، والعبور إنما هو في محل الصلاة لا في الصلاة. قال العظيم آبادي في عون المعبود: والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. الثالث، الوجه الثالث الذي يرجح هذا التقدير، أن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء وليس في حال السفر، ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض، ولم يستثنى كما استثني المسافر، فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية: المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. الوجه الرابع أن العبور حقيقته المرور والاجتياز، والمسافر قد يكون لابثا وماشيا، فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في الآيات التي عنا بها المسافرين. إذا هذه الوجوه الأربعة هي التي ترجح القول بأن المقصود من قوله تعالى لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، يرجح هذه الوجوه الأربعة المذكورة. ويرجح المعنى الآخر اللي هو المسافر، نعم، أنه تفسير اثنين من الصحابة ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، وهو عن ابن عباس صحيح، وعن علي رضي الله تعالى عنه يحتمل التحسين، ولأنه لا يحتاج إلى تقدير في الآية، وهو قولهم مواضع، وتفسير الصحابة أحب إلى نفسي وإن كانت مرجحات القول الآخر أقوى والله أعلم. يعني لو نظرت في مرجحات القول فيه التقدير لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا من جهة النظر أقوى، لكن لا أجرؤ على رد تفسير ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فالآية تحتمل، وإذا احتملت فلا تصلح دليلا لهؤلاء ولا أولئك. نعم، لا سيما وإن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر أن تفسير الصحابي له حكم الرفع. ما معنى هذا؟ هكذا تقبلون او تقولون قول الحاكم الذي نقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد واقره: تفسير الصحابي له حكم الرفع. ما معناه؟ لا، انا اسأل عن معنى القول، اما التفصيل فليس هذا بابه او مجاله. انا اسأل الحاكم او ابن القيم نقل عن الحاكم رحمهما الله تعالى ان تفسير الصحابي له حكم الرفع، فما معنى هذا القول؟ ده سؤال. اما انه في بعض الاحيان يحتمل الرفع وفي بعضها لا يحتمل الرفع، فهذا باب اخر. انا اتكلم عن معنى القول، لان مهم جدا يا جماعة، وانا قلت هذا الكلام كثيرا ان تدرك وتعرف معنى قول العالم او الاصطلاح الخاص بالعالم، انه ممكن يكون احد العلماء له اصطلاح خاص فتحمله على اصطلاح غيره فتنسب اليه ما لم يتخيله، ربما لم يتخيله. نعم، فما معنى هذا القول؟ انا قلت قبل كده واضح ان مفيش مذاكرة. طيب، شاطر يا سامح. نعم، هو ابن القيم رحمه الله بعد ان ذكره قال: وليس معنى قوله أن له حكم الرفع أنه كالمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما له حكم الرفع في قوة الاحتجاج به. فكما يحتج بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتج بالموقوف في باب التفسير عن الصحابة، لأنه إما أخذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما لا لا خلينا ايضا في هذه جزئية اخرى، اما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، واما فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغة العرب التي كانوا ادرى بها من غيرهم. حتى ان العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى ذكر ان قول الصحابة يحاكم إليه أهل اللغة لا يحاكم قول الصحابي إلى اللغوي، يعني اللغة مصدرها ومرجعها ومردها إلى مين؟ فإذا تكلم الصحابي بلفظ فيكون هذا اللفظ حجة على اللغويين وليس أهل اللغة حجة على قول الصحابي. فمن هنا نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم كانت اللغة عندهم سليقة فطر، فاما انهم اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا التفسير، او فهموه من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او لغة العرب التي كانوا اولى بها من واعلم بها من غيرهم. فده معنى كلام الحاكم ان قول تفسير الصحابة له حكم الايه؟ الرفع، اي هو حجة كالمرفوع. فمن هنا قلت ان تفسير الصحابي احب الى نفسه، وان كانت هذه الوجوه الاربعة، وذكر بعض اهل العلم وجوها اخرى لترجيح هذا القول، ان المقصود بالصلاة في الاية مواضع الصلاة، وتكون الاية نزلت في العبور وليس في المكث، هذه الوجوه قوية، ولكن قول الصحابي لا يهمل ولا يترك بمثل هذه الايه او لمثل هذه الوجوه. نعم. طيب لحظة. وعلى القول بمنع الجنب من اللبث في المسجد، طبعا هذا يؤكده او يقويه، بلاش يؤكده، يقويه ما رواه البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء مجلد 8 صفحة 256، أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه وفد على عمر رضي الله تعالى عنه ومعه كاتب نصراني، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخله المسجد ليقرأ الكتاب له، فقال له أبو موسى إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد، فقال له عمر أجنب هو؟ فقال له أبو موسى بل نصراني. وجه الدلالة في الأثر واضحة ولا غير واضحة؟ ايه وجهها؟ لا اطلب المعنى ولكن اطلب وجه الدلالة، يعني كأن الامر استقر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ان الجنب لا يدخل، وانه لا يوجد مانع من دخول الانسان المسجد اظهر من كونه ايه؟ جنب. واضح الكلام؟ الجنب هو يعني هو ده الامر المسلم به عند الصحابة ان الجنب لا يدخل المسجد. الحقيقة من الأمور اللي لفتت انتباهي للشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما حسن هذا الحديث أورده في باب القضاء ولم يتعرض له بالمرة عندما كان يناقش مسألة دخول الجنب المسجد، ولست أدري ما الحمل على ذلك. يعني هذا الأثر أورده في باب الإيه؟ في باب القضاء، لأن عمر رضي الله تعالى عنه رفض أنه يكون مثل هذا النصراني كاتب لإيه؟ لا أعزهم بعد أن أذلهم الله إلى آخر الأثر. فأوردوا في باب القضاء مستدلا به ولم يذكره في باب حكم دخول الجنب المسجد، مع ان الشيخ يذهب الى جواز ذلك بل والمكث فيه ولا يرى دليلا يصلح للمنع. ولم يذكر هذا الاثر بالمرة لا في مناقشته للشيخ سيد سابق في تمام المنه ولا في كتابه ثمر المستطاب لست ادري، مع ان وجه الدلاله ظاهر الى حد كبير جدا لان الاجابه فوريه لا يستطيع ان يدخل المسجد. لماذا اجنب هو؟ فكأن كما قلت استقر عندهم انه لا يمنع الانسان من دخول المسجد الا انه جنب. لا لا لا اعلم ادخله ام لا، لان الاثر انتهى عند قوله او عند استنكاره رضي الله تعالى عنه ان يتخذ كاتبا نصرانيا. كن ادخله او لم يدخله اظن لو ادخله كان لسه هيجي الكلام. اصبر انت مستعجل عشان تثبت رايك ولا ايه؟ انت بتقول بالجواز فعايز تعجل بالامر؟ لا اصبر لا انت احنا لا خلي سؤالك متعلق بالجزئية التي نتكلم فيها. انا اقول هذه او هذه القصة او هذا الاثر واضح الدلالة او ظاهر الدلالة على استقرار الامر عند الصحابة على منع الجنوب من دخول المسجد ولا لا؟ لان عمر رضي الله تعالى عنه قالها كامر مسلم به، يعني لا يدخل شيء من الايه الشك او الريبة. وابو موسى رضي الله تعالى عنه لم يعترض، يقول له كيف قلت ذلك يا امير المؤمنين وليس عندنا ما يمنع الجنوب من الدخول، انما منعه انه ايه نصران. نعم تفضل. طيب قلت وعلى القول بمنع الجنوب من اللكث في المسجد فهل يصح قياس الحائض عليه؟ ها سؤال قبل ما تبص في الورق، خلينا يعني ننشط الذاكرة شوية. ايه كنت تسأل؟ طيب لم ندع لسؤالك مجالا. هل يصح قياس الجنب على قياس الحائض على الجنب؟ تقدم وجه هذا القياس في اول الكلام، ان الحيض اغلظ من الجناب، فاذا منع الرجل من المكث في المسجد لاجل حدثه الاخف كان منع الحائض اولى لغلظ حدثها. ده دليل ايه او وجه القياس عند من قال به. قلت تقدم بيان وجه القول بالقياس، والمخالف يقول، مخالف لو بقول ايه بالجواز، هو قياس مع الفارق لان الجنب بيده ان يتطهر، اما الحائض فامرها ليس بيدها، والقياس في معارضة البراءة الاصلية في مثل هذه الامور فيه ضعف. وده نص كلام الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، ان البراءة الاصلية من اقوى بل هي اقوى دليل للقائلين بالجواز، ومثل هذه البراءة لا تدفع، البراءة الاصلية لا تدفع بمثل هذا القياس الذي فيه شيء من الفارق بين الحائض والجنب، فالجنب يمكن ان يبادر بالطهارة، فان لم يستطع التطهر بالماء امكنه ان يتطهر بالتراب، اما غسل واما تيمم، فالامر سهل. فالبراءة الاصلية عدم وجود دليل يقضي بمنع الحائض من المكث في المسجد لا يعرض بمثل هذا الايه هذا القياس. واجيب بان علة القياس هنا هي الحدث الاكبر، ولا يشترط في صحة القياس تساوي المقيس والمقيس عليه من كل وجه، ألا ترى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بها أي بالخلافة، وبنوا أساس القياس بقولهم أو بينوا أساس القياس بقولهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وإقامة الصلاة لا تطابق الإمامة العامة من كل وجه ولا لا؟ هل يلزم التساوي من كل وجه بين إمامة الصلاة والخلافة العامة؟ لا شك أن الخلافة العامة تحتاج إلى قدرات أعلى بكثير من قدرات إيه؟ الإمامة في الصلاة. الإمامة في الصلاة يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فإيه؟ أقدمهم هجرة. يعني شروط ظاهرة بينة. أما الخلافة فتحتاج إلى أشياء كثيرة جدا، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا أصلا في شروط الإيه؟ الخلافة أو الإمامة الكبرى. هل لابد أن يكون مجتهدا أم لا؟ إلى آخر هذه الخلافات فيما بينهم في شرط الإمامة الكبرى، ولم يختلفوا في شرط الإيه؟ الإمامة في الصلاة. نعم. نعم. وقاسوا العبد على الأمة في حد الفاحشة في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والأمة لا تستوي مع العبد إلا في علة الرق. نعم. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، فالمنصوص عليه إيه؟ طيب، والبنتين أو البنتان أجمعوا على أن يكون لهم الثلثان قياسا على الإيه؟ الأختين. وصلة البنتين بالمتوفى لا تماثل الأختين من كل وجه. قد يقول قائل البنتين إيه؟ أولى، لأنهم أقرب والإرث مبني على درجة القراب. طيب، قالوا وغاية الأمر أن الحائض تعذر فيما لا يعذر فيه الجنب كطواف الإفاضة وقراءة القرآن عند من أجاز لها ذلك. يعني أقصى ما فيه أن الحائض أمرها ليس بيده، فإذا تعذر عليها الإتيان بشيء يلزمها نقول لا أنت إيه؟ معذورة، لكن مكثاة في المسجد هذا أمر لازم لها، ولو لزم هنقول ايه؟ هي معذورة. اما ان نقرر من البداية انها يجوز لها ان تمكث في المسجد لغير ضرورة فهذا الذي لا يقبل لا قياس ولا غيره. يبقى هنقول هنا دعوة ان الجنب بيده ان يتطهر، اما الحائض ليس بيدها ذلك لان امرها بيد الله تبارك وتعالى، اقصى ان يبقى في فارق بينها وبين الجنب في حالة غير الضرورة، اما في حالة الضرورة فتستوي مع الايه؟ نعم. هذه اشهر ادلة القائلين بالمنع، وهم كما قلت عامة اهل العلم سوى الظاهري، عامة اهل العلم. ولا او لم اقف الى ساعتي هذه على قائل بالحل سوى الظاهرية، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين ولا غيره، إلا ما نسب إلى المزني وسيأتي توجيهه. إجماع عند من لا يرى خلاف الظاهرية معتبرا. يعني مثلا هو ممكن يقول لك أجمع، ابن هبيرة يقول أجمع، كل من لا يرى خلاف الظاهرية معتبرة ينقلوا إجماع. فأنا قلت صحيح أو صحيح، طبعا في خلاف يعني. نعم. لا احنا بنتكلم الآن في المكث، بنتكلم الآن في المكث. نعم. استدل القائلون بالجواز بعدة أدلة منها، أولا الحديث نعم. هذا من؟ طيب، وهل وافقه سائر علماء الحديث ام خالفوه؟ من اصحابنا يا راجل؟ حنابلة. ها؟ ابن رجب اللي قال؟ هذه دعوة تحتاج الى اثبات. هل هي وجادة؟ اهل بيت من؟ ما موقعهم في قبول الحديث او ربه؟ الا يمكن ان يقول قائل ان في جهالة عن اهل بيت هذا؟ في جهالة ولا ما فيش؟ احنا نتكلم الان في تحرير المسألة حديثيا. عامة اهل بيتي، حدثني رجل من اهل بيتي او نحو ذلك، او عامة اهل البيت كانوا يقولون كذا، بيت فلان، عامة اهل بيت ابن مسعود كانوا يقولون فلان، هل يلزم من هذا انهم اخذوه عن ابن مسعود مشافهة؟ طيب انا ناقش كلام الامام يعقوب، مش ناقش كلامك انت. رجع جامع التحصيل وغيره هتجد ان الاكثر اهل الحديث على القطع بانقطاع رواية ابي عبيدة عن ابي. هذا رأيي، هذا رأيي. طيب، ادلة القائلين بالجواز. اولا استصحاب البراءة الاصلية اذ لم يصح عندهم شيء في النهي عن ذلك، وده في الحقيقة كان يكفيهم بالفعل لو لم يسلم دليل للقائلين بالمنع، فيكفي القائلين بالجواز البراءة الاصلية. نعم. اختاروا في تفسير الآية انها نزلت في المسافر كما قال ابن عباس وعلي، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى، طبعا كعادته في الشدة على المخالفين، مخالفين له طبعا، لا يجوز ان يظن ان الله تعالى اراد ان يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول لا تقربوا الصلاة. طبعا لفظة شديدة يعني، الله المستعان، لكن هذا يتفق مع ظاهريته بلا شك. الثالث ما اشار اليه الشيخ زكريا، ما ثبت من دخول المشركين الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبثهم فيه، كما في قصة ثمامة ابن اثال لما ربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث، فإذا ثبت لبس المشرك في المسجد فالمسلم الجنب والمرأة الحائض من باب أولى. قياس أولى، طبعا قياس الأولى شرطه إيه يا راجل؟ أمال يبقى قياس المساواة إيه؟ قياس الأولى أن تكون العلة في الفرع أظهر وأوضح منها في الأصل. فلا شك ان حدث المشرك اشد من حدث الجنب، فمن هنا قالوا ان ده قياس الاولى يقضي بجواز دخول الجنب المسجد، لان حدث المشرك اغلظ وبالرغم من ذلك يدخل المسجد. طيب، الرابع، ما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان وليدة سوداء اسلمت فكان لها خباء في المسجد او حفش. قال ابن حزم، فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه عليه السلام فهو مباح. وحصل عندنا في الكتابة تقديم، هو لفظه على ما اذكر، وكل ما لم ينهى عليه السلام عنه فهو مباح. يعني طبعا هو المعنى واحد ولكن لنقل الكلام بحرفه يعني. وكل ما لم ينهى عليه السلام عنه فهو مباح. الخامس ما ثبت من لبث أهل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثير ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا عن ذلك. سادس قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، وتقدم بيان وجهه والرد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قوله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد حديث الباب. التاسع عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. تلك هي أشهر أدلة القائلين بالجواز. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت تقيم في المسجد. طيب نقصد يعني هذا دليل اخر يعني على ايه؟ هي يلزم ان هي كانت بتقوم المسجد يعني كانت ملازمه المسجد يعني يعني انها يحدث لها الحكم وهي بتقوم المسجد هتخرج. يعني ربما كبر الله عز وجل انها تدخل وتقوم المسجد وهي حاضر. وهذه كما يقولون الدعوه اعم من محل الاستدلال كما سياتي. أجاب المانعون عن هذه الأدلة بما يلي. قالوا أولا لا نسلم بعدم ورود دليل صريح في النهي، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طبعا هذا عند من صح عنده هذا الحديث، وقد صح عند جماعة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، فقد صححه غير واحد من الحفاظ. نعم نجسة ايه؟ هو الاصل في المنع والجواز النصوص الشرعية وليست العلل، لان العلل يمكن ان تدرك ويمكن ان لا تدرك، فاستدلوا بالادلة التي سبق ذكرها كلها، لكن العلة عندهم لما يتكلموا عندما يتكلمون على القياس لابد إذن أو لابد عندئذ من بيان العلة، فقالوا العلة الحدث، حدث الجنب محدث والحائض محدث والمسجد يعظم أن يدخله محدث. واضح؟ طيب قلت فقد صححه غير واحد من الحفاظ، وقد عقد الشيخ عطاء بن عبد اللطيف فصلا في كتابه إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء، رد فيه على من ضعف الحديث فليراجعه من شاء، طبعا لأنه تكلم كلام طويل جدا ودخل في مسائل اصطلاحية يضيق الوقت عن تحقيق القول فيها. هل قول الحافظ رحمه الله تعالى في الراوي مقبول؟ هل ده يعتبر تعديل ولا جرح؟ يعني كلام أطال الكلام فيه لا يتسع الوقت لبيانه. ثانيا تفسير الآية تقدم توجيهه فأغنى عن إعادته، يعني قلنا ان هناك عدة وجوه ترجح القول به المقصود به. طيب المر يعني. نعم. ثالثا أجاب النووي رحمه الله تعالى على القياس على المشرك بوجهين. الأول أن الشرع فرق بينهما فقام دليل تحريم مكث الجنب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية. وده صحيح من حيث الجملة، إن إذا جاء التفريق من الشارع فلا يجوز للمرء أن يرجع يقول إيه هذا مثل ذاك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذكر والأنثى في العقيقة مثلا، فلا يقول قائل هذه رأس وتلك رأس، هذا مولود وذاك مولود، لا، طالما ان الشرع فرق فلا يجوز لأحد ان يسوي. نعم. الثاني، وده الأقوى في الدلالة في الحقيقة، لأن القائلين بالإباحة لا يسلمون للقائلين بالمنع بإيه؟ بوجود دليل أصلا يفرق بين الجنب و يا راجل جنب والمشرك، نتكلم الآن قياس المشرك على الجنب، فلا يسلمون بوجود دليل يفرق. لكن الحقيقة أنا قلت أن أثر عمر رضي الله تعالى عنه من أقوى الأدلة في هذا الباب. نعم. الثاني، الوجه الثاني اللي ذكره النووي في رد قياس الجنب على المشرك، أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها بخلاف المسلم. وهذا كما أن الحربي لو أتلف على مسلم شيئا لم يلزمه ضمانه، لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلف، لأنه لم يلتزم. لم يلتزم هنا بمعنى إيه؟ أنا قلت قبل ذلك إن كلمة الالتزام تأتي في لسان الشرع بمعنى اعتقاد حكم الشيء، اعتقاد الحل، اعتقاد الحرمة، اعتقاد الوجوب، اعتقاد الإباحة إلى غير ذلك. لما أقول التزم فلان بالصلاة معنى إيه؟ شرعا اعتقد وجوبها، وليس معنى أنه حافظ على فعلها. فالالتزام معناه اعتقاد الحكم الذي عليه الشيء وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة أو غير ذلك. فهنا بنقول إن المشرك لم يلتزم هذا الحكم أصلا، مسألة الضمان، وكذلك لم يلتزم أي لم يعتقد حرمة المسجد، فكيف نقيس عليه من يعتقد حرمة المسجد؟ الجنب يعتقد حرمة المسجد ويعرف قدر المسجد، أما المشرك فليس عنده شيء من هذا، فلا يصح أن نقيس هذا عليه ذاك. وأضيف أن معنى الشرك الذي هو ممنوع من أجله، رحمكم الله، وأضيف أن معنى الشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد ومقامه فيه إذا سمع كلام الله عز وجل وظهور حجته، ولا يرجى لمقام الجنب فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل. ده عندنا مصلحة من دخول المشرك المسجد، أن يسمع كلام الله عز وجل كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وجعل العلة حتى يسمع كلام الله. لا يأتي واحد يقول لك فين البراء بقى اللي احنا بنتكلم عنها؟ مش تكلموا عن البراءة من المشركين؟ وإن الولاء والبراء أوثق غير الإيمان، فكيف أستجير مشركا؟ أو كيف أجير مشركا؟ كيف أجير مشركا؟ يقول هنا المصلحة غلبت، وحيثما كان شرع الله عز وجل فثمت المصلحة. لا يقال حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لا، حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة. فهنا الشرع أقر هذه المصلحة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب هكذا نقول المشرك يسمح له بدخول المسجد لعله يرى القائم والساجد والتالي والذاكر، فتتحرك نفسه حوله أو تتحرك نفسه نحو الإمام، كما حدث لمين؟ ثمامة. ثمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إليه بنص كلامه ولا لا؟ لكن لما لمس معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ولمس حال الذاكرين وعمار المسجد وولا آخره، ذهب وأسلم وأصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الوجوه إليه، وأصبحت مكة أحب البلاد إليه، أو المدينة طبعا بلده أحب البلاد إليه، كانت المدينة طبعا في هذا الوقت. هو الكلام ده احنا بنناوش بمعنى ايه؟ هل يوجد دليل سلم من المعارضة؟ ما لم يوجد دليل يسلم من المعارضة يبقى لا يصلح الحجة، وهو ده شأن الفقهاء كما قلت، ان القضية ليس قضية جمع ادلة او حشد ادلة، ولكن القضية مناقشة الدليل، هل الدليل سالم للحجية ولا معارض بغيره، وهل المعارضة هذه ظاهرة ولا غير ظاهرة، هل تأويل الدليل متكلف ولا سائغ، هو ده المهم عندنا. نعم. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ هل هو مخاطب ان هو يسلم ويأتي؟ في فارق بين ان مخاطب بمعنى انه مؤاخذ عليها يوم القيامة لزيادة اسمه واستحقاق العقوبة، وانه مكلف ان يأتي به الان. لان لو على هذا الفهم اللي تفهمه ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة، اذا هو مدة كفره مكلف بالزكاة والصوم والصلاة وهلم جرة، فاذا اسلم كلفناه بان يأتي هذه كلفناه ان يأتي بهذه الاشياء، ولا قائل بذلك. انما معنى انه مكلف او مخاطب بفروع الشريعة، لان احنا بنقول الخطاب ده فيه شرط وجوب، في شرط صحة، في شرط ايه؟ اداء. فهو شرط الصحة بالنسبة له منتفي، فكيف تكلفه بما لا يصح فعله اصلا؟ وده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في توجيه معنى قول الاصوليين ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني انه يوم القيامة يحاسب و يعاقب على الفروع كما يعاقب على الأصول لزيادة إثمه واستحقاق العقوبة عليه. أما في الدنيا فلا يطلب بالإتيان بها بعد إسلامه. المشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا بعد الجولة الأولى، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ألم يكن أو لما أسلم خالد، ألم يكن خالد رضي الله تعالى عنه قائدا للمشركين في هذه الغزوة وفعل بالمسلمين ما فعل؟ ولا شك أنه غنم منهم ما غنم. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم برد ما غنم من المسلمين في أحد؟ ما تقوليش مصلحة ومش مصلحة، احنا بنتكلم في أدلة دلوقتي، ولا انت حماستك بتوديك الى لا، هو الاصل ان الحرب ما لم يلتزم الحكم الشرعي اي يعتقد فلا نكلفه ما لا يعتقد او ما لم يعتقد. نعم، حتى ان كان يعلم به. العبرة عندنا بالالتزام الاعتقاد. نعم شيخ زكريا، الآية ما سلككم في سقر؟ ما هي الزكاة؟ المقصود بالزكاة الزكاة التي أنا سألتك، هتسألني أنا أقول فالمقصود بالزكاة قبل ما تسأل أنت السؤال أنا سألتك، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. أنا بدأت بالسؤال يبقى يلزمك الجواب. الزكاة ممكن تطلق على الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. أيوة، الزكاة تطلق على تطهير النفس. كويس أوي، تطهير النفس الإسلام. والشافعي رحمه الله تعالى نص في الرسالة على جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي، فنحمل اللفظ على المعنيين فيكون الزكاة بمعنى تزكية النفس، وأول سبب في تزكية النفس الإيمان بالأصل. نعم، أنا ظلمت أنك تسأل عن آية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره، هذه جملة أشياء منها الكفر. نعم، فالعذاب كان سبب الكفر زائد هذه الأشياء الفرعية من إقامة الصلاة والحض على إطعام المسكين وهكذا. نعم، الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ايه علاقة دي؟ هم كده عاقبوا على اهل النعم. عاقبوا على ايش؟ لا، هو يحرم من النعم التي تنعم او الطيبات التي تنعم بها في الدنيا كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة اولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا، اخذوا كل ما يريدون في الحياة الدنيا، فياتون يوم القيامة ايه؟ خالصة للمؤمنين. يعني هذه الاشياء التي تنعم بها المشركون في الدنيا يحرمون منها في الاخرة، لانها لا تكون الا في الجنة والجنة محرمة عليهم. هذا معنى الآية. نعم. طيب، وأجيب عن حديث الوليدة السوداء بأجوبة منها أنه لا يعني أنها اتخذت ذلك محلا تلبث فيه على الدوام، فالحديث أعم من الدعوة. ولا يقال إن لماذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابك الحيض فاخرجي من المسجد؟ ممكن يقال هذا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن؟ لا، أنا أقول لا، لا يقال، لأن ده بيسموه مصادرة في البحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجمع الأحكام كلها في موطن واحد أو في حديث واحد، فكان يأمر بالشيء أو ينهى عن الشيء اعتمادا على نهي سابق أو أمر سابق. إنما كل واحد يتعرض لموقف معين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بس خلي بالك احنا قبل كده نهينا عن كذا أو قبل ذلك أمرنا بكذا، لا، لا يلزم ذلك. إذا تقدم بيان الحكم الشرعي في مسألة فلا يلزم أن ينبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن. واضح الكلام؟ طيب، الحديث عن الدعوة. وصادرة البحث ابتداء يأتيك بكلام يحول بينك وبين النظر في هذا الدليل، انت كده بتمنعني، بتقول لي اسكت ما تتكلمش، ده مصادرة البحث. فانت عندما تقول طيب لماذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حطي فاخرجي من المسجد، اقول لا يلزم ذلك. انت تريد ان تلزمني؟ لا، مش لازم. ليه؟ لانه ممكن يكون تقدم النهي والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على شهرة هذا النهي قبل ذلك فلم يشأ ان يكرر ما ذكره قبل ذلك. اما مسألة الحديث اعم من الدعوة، هي المرأة كانت في المسجد، لكن هل يلزم انها كانت في المسجد 24 ساعة ما بتخرجش ولا ثانية؟ قول انت عشان تفهم الكلام. ممكن تخرج، يبقى هنا بنقول اعم من الدعوة، لانها ممكن بسابق علمها ان الحائض لا تجلس في المسجد كانت بتخرج في هذا الوقت، ولم يأتي النص عليه لعدم الحاجة اليه، لم يأتي النص عليه. يعني عائشة رضي الله عنها لم تقل فكانت اذا اصابها الحيض خرجت من المسجد، لانه لا حاجة الى ذكر هذا الامر اذا كان معلوما عندهم ان الحائض لا تمكث في المسجد. والمرأة هذه عرف الحكم الشرعي فكانت تخرج اذا اصابها دم الحيض دون ان تحتاج الى ايه؟ تنبيه احد لها بذلك. واضح معنى او الدليل اعم من الدعوة؟ طيب، هتقراها كتير في كتب الفقه دي. ومنها انها قضية عين لا عموم لها. يعني ايه قضية عين؟ امر خاص بهذه المرأة، ويحتمل انها كانت عجوزا قد يأست من المحيط، وهذا الجواب مبني على صحة حديث النهي عن مكث الحائض في المسجد. فيقال إن هذه قضية عين لا يمكن أن تعارض ما صح في منع الحائض، أما إذا لم يرد دليل صريح صحيح فالاستدلال به على الجواز أقرب إلى الصواب. إلا شوف الأدلة مناقشتها بيكون إزاي. أقول الآن لا يصلح أن يقال إن دي قضية عين إلا في حالة إيه؟ لأن الفعل إذا عارض النص فلا بد من تأويله لما عسى أن يدخله من احتمال. أرجو هذا معنى التطبيق وهذا الكلام، لأنه هو ده أصل الفقه. أقول الفعل معرض ليه؟ للاحتمال، والقول صريح. فيبقى إذن لو ثبت عندنا حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، طيب ونفترض جدلا إن هذه المرأة كانت تقيم في المسجد الـ 24 ساعة، يبقى حصل عندنا مخالفة فعل خالف إيه؟ قول. يبقى عندئذ يتعين القول بأن هذا الفعل واقعة عين لأمر يتعلق بهذه المرأة لا يشاركها فيه غيرها. واضح؟ وتفهم وقائع الأعيان من فهم الصحابة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لان كتير بيسأل طب انا اعرف منين اذا كانت ديت وقعت عين او وقعت عموم؟ اعرف منين؟ نعرف بي كما قلت اذا حصل مخالفة، اذا وقع مخالفة الفعل للقول عند نهي وايه فعل مخالف، يبقى عندئذ اقول لابد من حمل الفعل الذي يحتمل كذا وكذا على انه وقعت ايه، وقعت عين. كويس. طيب طب هب انه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل بقى، لا ما تخافش، انت حاطط النار في الارض ليه؟ الباب مفتوح، كل اللي عايز يناقش يناقش، لا تخافش. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يعارض قوله واما ان يعارضه فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فاذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فنحن امام امرين، على قول، ركزوا معايا احنا بنتكلم في الاصول يا سامح حاجه ما تزعلش، اهو كل كلامنا اصول، هو هيموت ونشرح اصول. كل ما اتصل بيا في ناس النهارده اصول ولا فقه، ده على طول يعني ده سؤال معتاد. تاني اقول خلاص، مساله ان فعل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم امرا او نهيا، بنحمله عليه وقعة عين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء فوقع من الصحابة ما يخالف هذا النهي فعلا واطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول دي حالة خاصة، وقعة ايه، وقعة عين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل فعلا، خالف بفعله هذا قولا سابقا له، فنتصرف ازاي عند من يقول من الاصوليين بان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروها، يبقى نقول ان الفعل قرينة تصرف التحريم الى الكراهة، الكراهة عند من يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروها. واضح الكلام ده ولا لا؟ يعني اضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بالبول والايه والغائط، ونقل ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك. فالذين يقولون بان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف قوله ونحكم على الفعل بالكراهة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف قوله الا اذا كان الفعل جائزا، ولكن نقول جائز مع الكراهة، ده في حق من؟ في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه مبين فيقال جائز بلا كراهة. واضح الكلام ده ولا فيه لبس؟ طيب الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لا للبيان ولا لغير البيان، لان مقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم وكونه قدوة يقتدى به يحول دون فعله المكروه، لان لو رأيته انا او رآه غيري من الصحابة، لو رآه احد الصحابة يفعل فعلا فتأسى به فيه، يقال ان الصحابة فعل مكروه، فكيف يتفق هذا مع قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ان هذه الآية اصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واخلاقه، اقواله وافعاله، فكيف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروه ويجي صحابي يتابعه عليه نقول له يا صحابي انت عملت مكروه؟ هذا لا يليق، يبقى له ما ينفعش ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، ولكن نقول ايه، هذه وقائع اعيان لا ندري سبب المخالفة فيها فتحمل على حالها. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بالبول او الغائط، يبقى في ضرورة دعته الى ذلك، في ضرورة دعته الى ذلك، ايه هي الضرورة؟ ممكن واحد يتكلم فيها وممكن واحد يقول لك الله اعلم، ويبقى نسميها دي وقعت ايه. وذكرنا احنا مسألة استقبال القبلة ايضا، كل من وبالذات ابن حزم رحمه الله تعالى يعني اكثر من يدندن حول هذه القضية، والشوكاني رحمه الله تعالى دايما يدندن ايضا حول هذه القضية، ويقول لك ايه ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف النهي العام او الامر العام للامة، وانما هي محمولة على التخصيص لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ لمسألتنا مرة تانية، بنقول إذا فعل أحد الصحابة فعلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يخالف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا النهي على أنه واقعة عين. كذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا يخالف قولا سابقا له بالنهي، فعند من يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز يحمل ايضا على ان وقعت ايه، وقعت عين. من هذا الباب حكم ابن حزم وانتصر لقوله ابن القيم رحمه الله على الشرب قائما بانه ممنوع. ها؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما دي كانت وقعت عين، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم للشرب قائما لسبب من الاسباب، فيبقى الاصل الايه؟ انه زجر ان يشرب الرجل قائما او نهى ان يشرب الرجل قائما، فالنهي يبقى على ما هو عليه. والحالة الاستثنائية اللي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم اي خالف ما نهى عنه، في شيء اضطر الى هذه المخالفة فيقولوا عليها وقعت ايه؟ دي وقعت عين. واضح كده؟ اما الذين يقولون بان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل المكروه لبيان الجواز، فيقول لك خلاص النهي كان يقتضي التحريم والفعل يقتضي الاباح، فعل يقتضي الاباح. طيب يبقى نقول ان الفعل قرينة صرفت النهي من التحريم الى الكراهة، الى الكراهة، والكراهة دي تقولوا عليها كراهة ايه؟ كراهة تنزيهية. واضح كده؟ طيب إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اشتهر بين الصحابة ولم يتابعه عليه الصحابة، ما تقول سيبك من الخصوصية، دعوة الخصوصية بيطلع لا، هنا التعبير بأن دي وقعت عين أولى من الدعوة بأنها خصوصية. أضرب مثال، معلوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المعذبين في قبريهم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اتى بجريدة قدراء وشقها نصفين ووضع نصفها على قبر والنصف على الايه؟ القبر الثاني. طيب كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة من الصحابة؟ جمع غفير لا شك، الصحابة كانوا احرص الناس على تشييع الجنائز لان كان حق للمسلم عليه، او لانه حق للمسلم عليه. طيب ولم يذكر ان احدا من الصحابة او ان الصحابة ده نقول ان الصحابة تابع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فهنا نقول هل يتصور ان الصحابة رضوان الله تعالى عليه فهموا ان هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل كل ميت ولم يفعله؟ هل يتصور هذا؟ استحال، الصحابة كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم على ادق شيء او في ادق شيء. فاذا علم الصحابة او اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويفعل ذلك ولم يتابعوه عليه، علم انهم فهموا انها واقعة عين متعلقة بحال صاحبي هذا القبر. خلاص ما هي دي وقعت عين، يعني نقول هنا ان وجد حامل حمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع ليس عاما في كل ميت، وإلا كم دفن النبي صلى الله عليه وسلم أو شارك النبي صلى الله عليه وسلم في دفن موت المسلمين كان، فلماذا لم يفعل إلا مع هذين فقط؟ هنا ديت معنى كلام العلماء بوقعة ايه؟ وقعة عين، يعني في شيء خاص بهذه الحالة جعلنا نقول بان هذه وقعة عين، حاجة خاصة بهذا القبر ومن فيه فقط. واضح الكلام؟ يبقى هنا بنقول اما ان فعل يخالف النهي في حال من فعل من الصحابة يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي وقعة عين. فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف نهيا سابقا عند من يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، يبقى دي وقعة عين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يتابعه عليه الصحابة مع علمهم بفعله اياه، يبقى دي وقعة ايه؟ عين. دي التلات حالات اللي نقدر من خلالها نعرف وقعة العين من الايه؟ من العلم. الدليل، اذا وجد الدليل، خزيمة بن ثابت شهادته باثنين، خلاص ده دليل. طيب هناك خصوصية لتشابه حال بحال وخصوصية تتعين للافراد. ما انا قلت اهو، افهم كلامي، انا قلت ايه؟ ممكن الخصوصية تتعين او تتعلق بمعين، هذا الحكم خاص بفلان، فلان ده مين؟ ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خلاص ده نص صريح في ان ده ايه؟ خصوصية بذات النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط. كويس؟ طيب كذلك ايضا مسألة الايه؟ اني لست كهيئتكم، مسألة الوصال في الصيام وغيره، خلاص اني لست كهيئتكم، اني فرجع المسألة الى ايه؟ الى شخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خزيمة بن ثابت، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات والوحي انقطع، خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه بنى شهادته بناء عليه، اصدقه في خبر الوحي، افلا اصدقه في خبر بعير؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات، هل يمكن ان يوجد واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يفترض فيه الصدق المطلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا؟ يبقى ما ينفعش انك تيجي تقول لا ده خزيمة بن ثابت شهد للنبي صلى الله عليه وسلم لانه عنده انه صادق يقينا، وانا عندي ان الشيخ زكي صادق يقين فانا اشهد، رجل قال انا ما خدتش المال ده من الشيخ زكريا يبقى انا بشهد له لانه عندي صادق يقينا، ينفع؟ ينفع ولا منفعش؟ لانه لا يصح قياس احد من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولا لا؟ يبقى هنا ده خلاص المسألة انتهت بخزيمة بن ثابت، اصبحت خاصة بمين؟ بخزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. لما نيجي لمسألة سالم مولى ابي حذيفة في رضاع الكبير، ده ايه؟ خاص بذات سالم ابن ابي حذيفة ولا بالحالة المشابهة لسالم مولى ابي حذيفة؟ هنختلف. الذي رجحه شيخ الاسلام تيمية والذي اميل اليه ان هو تخصيص حالة وليس تخصيص ذات، حالة مثل حالة سالم مولى ابي حذيفة تاخد نفس حكم ايه؟ سالم مولى ابي حذيفة. يبقى ده فيه تخصيص متعلق بالذات وتخصيص متعلق بالايه؟ بالوصف. واضح الكلام كده ولا؟ وهذه وتلك تفتقر الى دليل. خلاص؟ ولا بتسألك على حاجة تانية؟ يا راجل انا مش، طب انا مش قلت الكلام ده؟ انا قلت يعني اكثر من يدندن حول هذه القضية ابن حزم والشوكان، والشوكاني رحمه الله تعالى دايما يقول ايه؟ زي ما قلت لك انا، ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الامر الخاص بالامة او النهي العام الخاص بالامة، فهي دي من دعوة الخصوصية. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء يخالف قوله يبقى دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا على الاطلاق. لكن لا، احنا ممكن نقول هل خاصة بذات النبي صلى الله عليه وسلم بقى تحتاج الى دليل، ولا حالة مشابهة، ولا وقعة عين، فالتعبير بوقعة العين ادق. وصف حالة سالم لو وجدت حالة تشابهها يبقى يأخذ نفس الحكم. طب يعني لو كنا هذا ما ورد عن أحد من الصحابة أو في عهد الصحابة مثل هذه الحالة ولا في عهد التابعين مثلا، يعني أنا عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع، هذا أولا. وثانيا أن لابد أنك تفهم مناط الحكم أو علة الحكم. سالم مولى أبي حذيفة تربى في حضن هذه المرأة صغيرا، ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يصرف القلوب بقدرته وحكمته سبحانه وبحمده. وأنا قلت قبل ذلك، أنت رجل النهاردة بتكون أجنبي عن امرأة، مجرد ما تقول لزوجها زوجني بنتك يقول لك زوجتك، سبحان الله كأن العلاقة بينك وبين أمها علاقة ولد بأمه منذ أن ولد، خلاص يعني سبحان الله العظيم القلب يتحول فجأة من امرأة أجنبية إلى أم. طب ازاي؟ وبكلمة. فما الظن برجل عاش في حضن هذه المرأة وتربى، أو شاب نشأ في حضن هذه المرأة، صغير نشأ في حضن هذه المرأة وتربى حتى أصبح شابا، لا يكاد ينصرف ذهنه إلى كونها أجنبية. فهذا أمر الله عز وجل والذي يتولى التصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه، كما إن الرجل لما بيقول زوجني بنتك زوجتك يرى بعدها مباشرة إن زوجته أصبحت أم له، كذلك أيضا لما يرضع الله عز وجل يحول قلبه ويرى إن هذه أمه كأمه فقط. فتشابه حال بحال أو وصف بوصف أولى يعني. خلينا نشهد عشان بس نخلص الكلام في الليل. نعم طيب. الجواب الثالث لدليل الوريدة السوداء أنها حالة ضرورة، وما يجوز في الضرورة لا يجوز في غيرها كما قال شيخ الإسلام، فإن لبسها في المسجد لضرورة جائز، كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد، أو كان البرد شديدا، أو ليس لها مأوى إلا المسجد. إذا احنا نقول إما إنها وقعت عين، أو إن الدليل أعم من الدعوة، أو إن دي حالة إيه؟ ضرورة، وما يجوز للضرورة لا يجوز لغير الضرورة. نعم. وقال الصنعاني في الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، لحالة الايه؟ حالة الضرورة. نعم. وأجيب بنحو هذا عن مبيت أهل الصفة في المسجد أيضا، حالة ايه؟ ضرورة أو وقعة عين إلى آخر. نعم. وأما قوله إن المؤمن لا ينجس، فيحتمل أن المؤمن لا ينجس بالجنابة، لأنه معلوم أن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية، كما لو أصابه بول أو غائط، ودم الحيض مجمع على نجاسته. ويحتمل أن المؤمن طاهر بإيمانه، فهي طهارة معنوية، كما أن المشرك نجس بشركه نجاسة معنوية، وإن كان بدنه طاهرا حسا. وعلى كلا الاحتمالين فلا يصلح هذا دليلا في مسألتنا، يعني خارج عن محل النزاع. وقول صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر من المسجد، تقدم بيان اختلاف العلماء في معناه، أو بيان الاختلاف في معناه، لكن يقوى الاستدلال به على المنع لقول عائشة رضي الله تعالى عنه بعده، بقول عائشة رضي الله عنها بعده: إني حائض، وكأنه قد استقر عندها منع الحائض من الدخول مطلقا، سواء على سبيل المرور أو المكث، لو اعتبرنا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت في المرة الماضية إن هذا الدليل، يا ترى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجد البيت؟ ويا ترى الخمرة كانت في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد البيت؟ وهل هي نولتها من قبل المسجد ولا نولتها من داخل المسجد؟ كل دي احتمالات، ومع هذه الاحتمالات يصعب الاستدلال بهذا الايه؟ الدليل. نعم. طيب. واثر عطاء المذكور من حكاية فعل غايته استحباب ذلك، ولم يكن هذا في زمن التشريع ليأخذ حكم المرفوع، ولم يحك إجماعا ويعارضه. لو أخذنا به كدليل على جواز دخول الجنب أثر عمر المتقدم مع أبي موسى رضي الله تعالى عنه، يعني لو أثر عطاء إيه؟ إن هو رأى بعض الصحابة يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ. طيب هل الوضوء يزيل الجنابة؟ يخففه لكن لا يزيله. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما اعتذر أبو موسى عن دخول هذا الكاتب المسجد قال له أجنب هو؟ لو كان هناك اتفاق بين الصحابة على إن الجنب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأ، كان يقول له طيب خليه يدخل يتوضأ ويدخل، أو يقول له إذا كان جنب خليه يتوضأ ويتفضل، ممكن ولا لا؟ بدل ما ينكر عليه يقول له، أو مثلا يبادر إلى القول أجنب هو. طيب ولو قلنا إن هذا الوضوء كان على سبيل الإيجاب فإن دلالته على منع الحائض من باب القياس، ويقال هل يؤذن للحائض إذا توضأت أن تمكث في المسجد كالجنب؟ خلاص إحنا هنقيس الحائض على الإيه؟ الجنب. فإذا قلنا إن الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ، هنقول والحائض أيضا يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا إيه؟ فإن قلت بالقياس يلزمك هذا القول، وإن قلت بعدم القياس يبقى هدمت القياس من الأول، وريحتنا من ايه؟ هل ده قياس مع الفارق ولا قياس مساوي ولا قياس اولى الى اخر. نعم. ولو قلنا ان هذا الوضوء كان على سبيل الايجاب فان دلالته على منع الحائض من باب القياس، ويقال هل يؤذن للحائض اذا توضأت ان تمكث في المسجد كالجنب؟ اذا توضأ فان قيل لا تمكث انهدم القياس، وان لم تمنع يبقى الفارق بين الجنب والحائض كما تقدم. وهكذا لا تكاد ترى دليلا يسلم من معارضة، وإن كان القائلون بالجواز يكفيهم البراء الأصلي وأدلة المانعين فيها احتمال. فإذا حسنا حديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لزمنا القول بالمنع، وإلا فلا شك أن الاحتياط والخروج من الخلاف يقتضي القول بالمنع، يقتضي القول بالمنع أيضا. قلت وإلى ساعتي هذه لم أقف على قول واحد من الصحابة والتابعين بجواز اللبث في المسجد مطلقا للجنب والحائض، بل ما نقل عن المزني صاحب الشافعي بأنه قال بالجواز فيه نظر مبينه، إذ أنه قال المزني قال تعقيبا على قول الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، قال فإذا بات فيه المشرك فالمسلم الجنب أولى أن يجلس فيه ويبيت، وأحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المشرك أو يقعد فيه. ده بيسموه إيه؟ ها؟ في الاستدلال الزام، يعني كأنه يقول للشافعي اذا قلت بجواز لبث المشرك في المسجد فيلزمك ان تقول بجواز لبث الجنب في المسجد وانت لا تقول ذلك. واضح هذا؟ يعني بقوله نفسي هعيد الكلام تاني، قال فإذا بات فيه المشرك، بات فيه المشرك ده كلام مين؟ كلام الشافعي. ده الشافعي بيقول له، هو مذنب بيقول له يا شافعي انت الان بتقول بجواز مبيت المشرك في المسجد، وفي نفس الوقت بتقول بمنع الجنب من المسجد، فكيف هذا؟ فإذا كان بيلزمه بهذا، فإذا بات فيه المشرك فالمسلم الجنب أولى أن يبيت فيه او ان يجلس فيه ويبيت، ثم قال واحب اعظام المسجد عن ان يبيت فيه المشرك او يقعد فيه. كأنه بيخالف الشافعي فين؟ في ايه؟ في مسألة الجرب ولا في مسألة المشرك؟ مسألة لا المبيت مين؟ يخالف الشافعي في مبيت المشرك ويسلم له ويوافقه في مبيت في منع الايه؟ يعني هو كان يقول له كده، اذا منعت المسلم الجنب يبقى من باب اولى انك ايه؟ تمنع المشرك. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. فكأنه اورده على سبيل الالزام في البحث، اي اذا قلنا بجواز لبث المشرك في المسجد فلنقل من باب اولى بجواز لبث المسلم الجنب فيه، واذا كنتم تقولون بمنع الجنب المسلم فامنعوا المشرك من باب اولى. وهذا ما صرح به النواردي من خلال فهمه لكلام المزني فقال: فاما المزني فانه منع المشرك من دخول المسجد والمبيت فيه بكل حال. منع من؟ منع المشرك. قال: لانه لو جاز ذلك، لانه لو جاز ذلك له لكان الجنب المسلم اولى به لموضع حرمته وتشريفه، فلما لم يجز للمسلم المبيت فيه كان المشرك اولى. يبقى اللي بينقل كلام المزني النهاردة على انه موافق للظاهرية في منع في اباحة المسجد للحائض والجنب نقله في غير محله، ويبقى ان المخالف هو مين؟ الظاهرية فقط. ومثل هذا في الحقيقة يجعل المرء يتردد 1000 مرة ومرة قبل ان يقول بجواز. هيقول قائل: طيب احنا عندناش دليل صريح، لكن على الاقل عندك ادلة محتملة ولا لا؟ في الادلة محتملة ولا لا المنع؟ على الاقل الادلة، انا بقولش زي ما قال البعض ان الادلة قطعية في المنع، وانا في الحقيقة بقول ان ده هذا من باب التهويل والتهوين. ازاي التهويل والتهوين؟ تهويل ادلة المانعين حتى يجعلها قطعية، وتهوين ادلة المجيزين حتى يجعلها واهية كأنها لا شيء. لا، هذا في الحقيقة ليس من الانصاف والتجرد في البحث. فتتعامل مع ادلة المخالف على انها ادلة قوية وتردها بايه؟ بالحجج البينة. اما انك من الاول تقول لا ده ادلة الجمهور قطعية، لا هي ادلة محتملة. واذا احتملت المنع يبقى امامنا الاحتياط ولقائل ان يقول الحاضر مقدم على المبيح، لان الحاضر ناقل والمبيح مبقي، براءة الاصلية موجودة. طب لو عندنا ادلة تحتمل المنع يبقى تقدم على الادلة الموافقة للايه؟ للاصل اللي هو الاباحة. لان ممكن واحد يعترضنا هنا يقول لي: انت بتقولي دلوقتي، وانا كنت اتمنى يعني اسمعها لكن للاسف ما سمعتهاش، انت بتقولي دلوقتي والى ساعتي هذه لم اقف على قول لاحد من الصحابة بالايه؟ بالمنع. طب هات لنا عم واحد قال بالايه؟ قلت والى ساعتي هذه لم اقف على قول واحد من الصحابة قال بالجواز. طب هات لنا عم واحد قال بالمنع. ممكن واحد يواجهني بالسؤال ده ولا لا؟ مش هقدر اقول له الا ايه؟ اثر عمر. بس اللي هو كنت غلاما عزما فكنت ابيت بالمسجد. طب ومال؟ ما احنا قلنا ده الدليل اعم من الدعوه. هل يلزم انه كل ما يبيت يحتلم؟ واذا احتلم ما بيخرج؟ مين قال انه ما بيخرجش يغتسل في ساعتها؟ او على الاقل يتيمم اذا عجز عن استعمال الماء في هذا الوقت. المسجد مقفول عليه مش عارف يخرج ومفيش ميه في المسجد، اتيم هو مكان، خلصت القصه. علشان كده انا قلت الدليل اعم من الدعوة، ان لا يلزم ان المرأة السوداء اللي موجودة في المسجد تحيض وتبقى في المسجد، والجنب اللي موجود في المسجد يحتلم ويبقى فين؟ في المسجد. فالدليل اعم من الدعوة، ما ينفعش نستدل بيه. فخلاصة الكلام في المسألة ان بالفعل ادلة المنعين محتملة على الاقل، على الاقل ايه؟ محتملة. وربما يكون اقوى حديث ناولين الخمرة من المسجد، لانه كأن الامر استقر عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم او عند الصحابيات انه لا يجوز دخولها المسجد. ففهمت لما قال لها ناولين الخمرة من المسجد على اعتبار ان هو المسجد النبوي انها تدخل الايه المسجد، ازاي يدخل، وساوت بين الدخول اللي هو المرور والايه والمكث اللي استقر الحكم عندهن بالايه بالمنع. فاقول على الاقل الادلة محتملة واحتمال قوي. فمع هذا الاحتمال وان عامة الفقهاء يقولون بالمنع، يجعل المرء كما قلت يتأخر كثيرا كثيرا قبل ان يقول بالجواز، لمجرد ان بعض المعاصرين والظاهرية هم الذين قالوا بالايه بالجواز. ويبقى القول بان حالات الضرورة لا يقاس عليها غيرها. فيبقى المسألة عندنا احتياط، عندنا خروج من الخلاف، عندنا ايه ان الحاضر وان كان محتملا يقدم على المبيح اللي هو موافق للاصل اللي هو الايه الاباحة. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد على اله وصحبه وسلم. يقول هل يقال ذلك في اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه؟ ليس عندنا ان النساء كن يعتكفن وهن حيض. اللي وارد عندنا ان احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فالذي نقل ان المرأة اعتكفت وهي مستحاضة كان هينقل ان المرأة اعتكفت وهي حائض لو حصل ذلك. الله حتى لو فرض انه يخرج من المسجد، نعم. لو فرض انها حاضر تخرج من المسجد، نعم، وهي مأجورة، ويكون ده سبب من اسباب او عذر من اعذار قطع الاعتكاف. نعم، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.